لما قال اجعل هذا بلدا، بلدا نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. إذا أريد نعرفها شو نقول؟ البلد. طيب لما كان نكرة هل كان في بلد؟ لا. قال اجعل هذا بلدا، إذن ما كان في بلد، فيا رب اجعله بلد. فلما جاء جرهم من اليمن واستوطنت المكان وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله، واستأذنوا هاجر أن يكون جارا لها، وكبر إسماعيل وتزوج من جرهم. يا أبو زيد أبونا تزوج من اليمن زين. يا سبحان الله، تعرف إخواني الأخوة اليمنيين من زمان تجار، يقول لك جرهم لما سكنوا مكة خلال فترة بسيطة فتحوا أسواق وتجارة، وقامت الأعراب تروح وين؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.